جيناهم من نهاية العمر يسومونكم سوء العذاب يدمعون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون